بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى منزلة الغربة، إلى منزلة الغربة، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل، ويقصد بصاحب المنازل الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري مؤلف كتاب منازل السائرين. فقال: قال صاحب المنازل: الاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء. الاغتراب أمر يشار به إلى الانفراد عن الأكفاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: يريد أن كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه فإنه غريب بينهم لعدم مشاركه أو قلته. الإمام ابن القيم يشرح هذا، يقول: كل من انفرد بوصف شريف دون أبناء جنسه، إنسان موصوف بالتقوى، بالصلاح، بالأمانة، بالصدق، بالعلم، بالنافع، بغير ذلك من الأوصاف الكريمة، فهو موصوف بذلك دون أبناء جنسه، يعني ومن حوله ليسوا موصوفين بهذا الوصف، فإنه يكون غريبا بينهم، إما لعدم مشاركه، إما لكونه يعني هو الوحيد مثلا الأمين أو الصادق أو التقي أو كذا بين من حوله فلا يوجد مشارك له، أو قلته، يعني أحيانا هناك من يشاركه ولكن من يشاركونه قلة، يعني الغالبية لا يشاركونه في هذا. فهذا هو معنى الاغتراب. قال أي الإمام الهروي: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى الغربة عن الأوطان، وهذا الغريب موته شهادة، ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه، ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم عليه السلام، عليهما السلام. فكطريقته في كل منزلة يقسمها إلى ثلاث درجات، وكل درجة يذكر فيها ثلاثة أشياء. فهنا أول درجة من درجات الغربة، الغربة عن الأوطان، والغريب عن الوطن ذكر فيه ثلاثة أشياء: موته شهادة، ويقاس له من قبره في قبره من مدفنه إلى وطنه، يعني من الموضع الذي دفن فيه إلى الموضع الذي ولد فيه، من مكان مولده إلى مكان موته، فيقاس ما بينهما، ويكون له في الجنة يعني مثل هذه المسافة في الجنة، أرضا في الجنة يعني تكون له. فكلما كانت المسافة بين مولده وموته يعني أطول وأكبر، كان له يعني موضع في الجنة أكبر. ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم عليهما السلام. فبيشرح هذا، قال: لما كانت الغربة هي الانفراد، والانفراد إما بالجسم وإما بالقصد والحال وإما بهما. الانفراد إما أن يكون انفرادا بالجسم، يعني انفرادا حسيا بجسمه، وإما انفرادا بالقصد والحال، يعني ليس انفرادا حسيا أنه يعني جسمه هو وحده بعيدا عن أجسام الناس حوله، وإنما يعني قد يكون جالسا بين الناس والناس حوله من أمامه ومن خلفه وعن يمين، ولكن يعني قلبه مختلف عن قلوب من حوله في قصده وحاله يعني في نيته وحاله يعني ما يرد على قلبه من الأحوال الإيمانية. فقال وإما بهما يعني قد ينفرد بالجسم فقط وقد ينفرد بالقصد والحال فقط يعني بالقلب والروح فقط وقد يجمع بين الأمرين فيكون يعني بجسمه يعني منفردا عن الناس منعزلا عنه وفي نفس الوقت يعني قلبه وقصده لا يشبه يعني قلوب الناس و يعني ولا يشبه إرادته لا تشبه إرادة الناس. وإما بهما يعني قد يجمع بين الأمرين كان الغريب غريب جسم أو غريب قلب وإرادة وحال أو غريبا بالاعتبارين. قال قوله وهذا الغريب موته شهادة وهذا الغريب موته شهادة قال يشير به إلى الحديث الذي الذي روي عن هشام بن حسان عن ابن سيرين أو الذي روى هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موت الغريب شهادة موت الغريب شهادة إنسان إذا مات غريبا عن بلده فهي شهادة. لكن كما قال ولكن هذا الحديث لا يثبت ولكن هذا الحديث لا يثبت وقد روي بطرق لا يصح منها شيء. قال الإمام أحمد هذا حديث منكر فهذا حديث يعني شديد الضعف يعني ورواه الإمام ابن ماجه رواه الإمام ابن ماجه في سننه ورواه كذلك يعني عند موجود تخريجه يعني في النسخة معنا ابن ماجه والآجري والطبراني وكذا والشيخ الألباني قال موضوع وابن الجوزي في الموضوعات أورد هذا الحديث في كتاب الموضوعات والإمام أحمد قال هذا حديث منكر. طيب قال وأما قوله ويقاس له في قبره من مدفنه إلى وطنه قال فيشير به إلى ما رواه عبد الله بن وهب قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة توفي رجل بالمدينة ممن ولد بالمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليته مات في غير مولده يعني الرجل مات ولد بالمدينة ومات بالمدينة فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وقال ليته مات في غير مولده. فقال رجل ولم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة قيس له من مولده يعني المكان الذي ولد فيه إلى منقطع أثره يعني إلى المكان الذي مات فيه في الجنة يعني يعطى مسافة مثلها في الجنة. وهذا حديث صحيح يعني ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والنسائي أيضا ويعني صححه وحسنه كثير من أهل العلم يعني منهم الألباني رحمه الله. فهذا الحديث يعني فيه بشارة لأهل أمريكا هنا يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى أن الإنسان إذا مات يعني في هذه البلاد فهي يعني بشارة إن شاء الله إذا كان ولد في غيرها ومات فيها فعزاء يعني وتسلية لأهل أحيانا الناس يحزنون أن مات غريبا عن بلده لكن فيه يعني هذا الفضل يعني أنه إن شاء الله يقاس له من مكان مولده إلى مكان موته أحيانا تكون 5000 ميل ولا 6000 ميل ولا كذا بين أمريكا والبلاد العربية والإسلامية فيعطى مثلها في الجنة إن شاء الله يعني 5000 ميل ولا 6000 ميل في الجنة. قال رواه ابن لهيعة عن حيي بهذا الإسناد وقال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل بالمدينة فقال يا له لو مات غريبا. قيل وما للغريب منا يموت بغير أرضه. يعني الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وما للغريب منا يموت بغير أرضه، يعني ما هو ثواب من مات غريبا بغير أرضه؟ فقال ما من غريب يموت بغير أرضه إلا قيس له من تربته إلى مولده في الجنة. يعني يعطى مثل هذه المسافة في الجنة من أراضي الجنة. يعني قال قوله ويجمع يوم القيامة إلى عيسى بن مريم، قال يشير إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا القاسم بن جميل قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب شيء إلى الله الغرباء. قيل وما الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة. يجتمعون إلى عيسى بن مريم يوم القيامة. عيسى بن مريم عليه السلام كان ممن فر بدينه من الفتن، يعني وساح في الأرض، سمي المسيح في تسمية المسيح يعني قولان، قيل لأنه ساح في الأرض يعني وتنقل فيها وتجول فيها عليه السلام، وهاجر يعني في سبيل الله تعالى من أرض إلى أرض، وقيل سمي المسيح لأنه كان يمسح بيده على الميت فيحيا، ويمسح على الأعمى فيبصر، ويمسح على الأبرص يعني فيعطى جلدا حسنا، فكان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان يحيي الموتى عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. فالفرارون بدينهم يعني يجمعهم الله تعالى مع عيسى بن مريم عليه السلام ويحشرون معه. طيب قال فصل قال الدرجة الثانية غربة الحال. ما فات هذا كان غربة الجسم، يعني الغربة عن الوطن، أن يسافر إلى بلد غير بلده. قال الدرجة الثانية غربة الحال، وهذا من الغرباء الذين طوبى لهم، وهو رجل صالح في زمان فاسد وبين قوم فاسدين، أو عالم بين قوم جاهلين، أو صديق بين قوم منافقين. فذكر إيه؟ ثلاثة أشياء. ذكر ثلاثة أشياء في غربة الحال، في غربة الحال فذكر ثلاثة أشياء: رجل صالح بين قوم فاسدين، رجل عالم بين قوم جاهلين، رجل صديق بين قوم منافقين. قال يريد بالحال هاهنا الوصف الذي قام به من الدين والتمسك بالسنة، ولا يريد به الحال الاصطلاحية عند القوم. عند القوم يعني عند الصوفية أو عند علماء السلوك، فمر بنا أن الحال يعني هو ما يرد على القلب يعني من الأمور الإيمانية والأحوال الإيمانية، فما يرد على القلب مما يكون وهبيا، لأن المقام يعني يكون بالكسب والحال يكون وهبيا، فالخوف والرجاء والمحبة والإنابة والأنس بالله تعالى والشوق إلى الله تعالى وهكذا، وهذه الأمور فما يكون منها يعني جزاكم الله خير الله يحفظكم، فما يكون منها يعني برياضة وكسب يعني بمجاهدة للنفس و وبذل يعني مجهود وتدريب للنفس، ف يعني هو مقام، وما يكون منها يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، شيء يعني ورد على قلبه من الأحوال الإيمانية فيكون حالا. فقال الإمام القيم يقول يعني هنا الإمام الهروي عندما يتكلم عن غربة الحال، فقال لا يقصد يعني الحال بالمعنى الاصطلاحي، وإنما يقصد يعني بالحال هنا غربة الحال. قال المراد به العالم بالحق العامل به الداعي إليه، فيقصد بغربة الحال هنا يعني أن يكون الإنسان عالما بالحق عاملا به داعيا إليه، ومن حوله ليسوا كذلك، فهو يعني غريب عنهم بحاله يعني بسلوكه هذا وبصفاته هذه يعني. قال: وجعل الشيخ الغرباء في هذه الدرجة ثلاثة أنواع، جعل الغرباء في هذه الدرجة جعلهم ثلاثة أنواع: صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين. وهذا المعنى جاء في أحاديث غربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هناك روايات عديدة، يعني في بعض الروايات قال الفرارون بدينهم من الفتن، ورواية أخرى قال أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، ورواية أخرى قال الذين يصلحون إذا فسد الناس، ورواية أخرى الذين يصلحون ما أفسد الناس، فهم يعني صالحون ومصلحون كذلك. فهو صاحب صلاح ودين بين قوم فاسدين، وصاحب علم ومعرفة بين قوم جهال، فالعالم بين الجهال يكون غريبا، وصاحب صدق وإخلاص بين أهل كذب ونفاق. هذا أيضا نوع من أنواع غربة الحال، أن يكون يعني صادقا مخلصا ومن حوله منافقون، فيكون غريبا بينهم. قال: فإن صفات هؤلاء وأحوالهم تنافي صفات من هم بين أظهرهم، فمثل هؤلاء بين أولئك كمثل الطائر الغريب بين الطير والكلب الغريب بين الكلاب. يعني الحيوان إذا كان لا يشبه، يعني ليس معه فرد آخر من جنسه، نوع من الطيور بين أنواع أخرى ليست من نفس جنسه ونوعه، فيكون غريبا بينهم يعني. قال: والصديق، قال صديق بين قوم منافقين، فقال الصديق هو الذي صدق في قوله وفعله، وصدق الحق بقوله وعمله. فعرف الصديق هنا، قال الصديق هو الذي صدق في قوله وصدق في فعله، وصدق الحق بقوله وعمله. يعني الإنسان إذا يعني قال الحق وعمل الحق فقد صدق الحق. ويعني من معاني التصديق يعني ظهور أثر الشيء، ظهور أثر الشيء يعني، فظهور أثر الحق عليه في القول وفي العمل. قال: فقد انجذبت قواه كلها للانقياد لله ورسوله، عكس المنافق الذي ظاهره خلاف باطنه وقوله خلاف عمله، وقوله خلاف عمله. يعني أيضا القول والعمل يصدقان الاعتقاد، يعني كأن الاعتقاد الصحيح يظهر أثره على القول والعمل. فكما ورد في الأثر قال ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالإيمان وقر في القلب وصدقه العمل، فالقول والعمل يصدقان الإيمان، والعمل يصدق القول. يعني أحيانا الإنسان يقول كلاما جميلا لكن عمله لا يوافق الكلام الذي يقوله، فإذا يعني عمله لا يصدق قوله، يعني لا ليس أثرا يعني، والأقوال لا يترتب عليها أعمال، والأقوال والأعمال لابد أنها تصدق الاعتقاد القلبي، يكون اعتقاده صحيحا ويظهر أثر ذلك على قوله وعمله. أما المنافق فهو عكس الصديق، ظاهره خلاف باطنه، يعني ظاهره الخير والاستقامة والصلاح ولكن الباطن يخالف ذلك، وقوله خلاف عمله، يقول كلاما جميلا وحسنا وأعماله لا تصدق الكلام. قال: فصل. قال: الدرجة الثالثة غربة الهمة، وهي غربة طلب الحق، وهي غربة العارف، لأن العارف في شاهده غريب ومصحوبه في شاهده غريب، وموجوده فيما يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم غريب. فغربة العارف غربة الغربة لأنه غريب الدنيا والآخرة. دايما إيه الإمام الهروي رحمه الله يجعل الدرجة الثالثة هي تتعلق بالفناء، يعني وأنه يعني كأنه لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى ويغيب يعني عن هذه الكائنات ولا يتعلق قلبه بشيء منها ولا فكره بشيء منها، ويكون متعلقا بالله تعالى وحده وكأنه يعني لا يدري شيئا عما حوله وكذا، فيجعل دائما هذه الدرجة يجعلها أعلى الدرجات. فقال فسماها غربة الهمة. قال إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها لأن الغربة الأولى غربة بالأبدان، هي غربة الإنسان عن وطنه، والثانية غربة بالأفعال والأحوال. لكن دائما الدرجة الثانية يجعلها درجة بقاء، يعني لم يفن عما حوله، يعني هو يعمل أعمالا صالحة ويقول أقوالا صالحة ولكنه يعني يدرك ما حوله ويميز ما حوله. أما الدرجة الثالثة فهي درجة فناء، يعني أصبح يعني من شدة تعلقه بالله تعالى كأنه يعني غاب عن هذه الدنيا ولم يبق فيها يعني. فقال وهذه الثالثة غربة بالهمم، فإن همة العارف حائمة حول معروفه، العارف همته تحوم حول المعروف، والعارف هو عارف بالله تعالى ومعروفه يعني هو الله تعالى، فالمقصود يعني أن همته متعلقة بالله تعالى، فهو غريب في أبناء الآخرة فضلا عن أبناء الدنيا، كما أن طالب الآخرة غريب في أبناء الدنيا. قال قوله لأن العارف في شاهده غريب، يقول العارف في شاهده غريب. ما هو شاهد العارف؟ يعني ما هو شاهد العارف الذي يكون العارف فيه غريبا؟ قال شاهد العارف هو الذي يشهد عنده وله بصحة ما وجد. العارف يعني وجد في قلبه، يعني وجد الله تعالى في قلبه، فقال يعني الشاهد هو ما يشهد عنده ويشهد له بصحة ما وجده، وأنه كما وجد، وبثبوت ما عرف وأنه كما عرف. قال وهذا الشاهد أمر يجده من قلبه، وهو قربه من الله وأنسه به وشدة شوقه إلى لقائه وفرحه به، فهذا شاهده في سره وقلبه. فقال أول شاهد هو العارف نفسه، هو العارف بالله تعالى، هو يجد هذا الشاهد في قلبه أنه يعني عرف الله تعالى ووجد الله تعالى، فيشعر هو في نفسه بقرب من الله وأنس بالله وشدة شوق إلى لقاء الله وفرح بالله. فيعني هذا الفرح والسرور والشوق والأنس الذي يجده في قلبه فهو شاهد، يعني هو دليل يشهد له، هو دليل يشهد له بصحة ما هو عليه. قال وله شاهد في حاله وعلمه وعمله يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه، يعني يظهر عليه من الأحوال والأعمال الصالحة ما يعني يشهد أيضا، يكون هناك شاهد آخر من الحال والعمل يعني والعلوم، يعني ما يجده من العلوم وما يعمله من الأعمال وما يكون في قلبه من الأحوال الإيمانية، فهذا أيضا شاهد آخر يشهد له يعني بما هو عليه، يعني بأنه عرف الله تعالى وأنه من أهل الاستقامة والصلاح والخير، فيجد يعني عمله يؤكد ذلك. قال وله شاهد في قلوب الصادقين يصدق هذين الشاهدين، يعني قال سبحان الله يعني أهل الصلاح والتقوى والاستقامة، فالله سبحانه وتعالى يعني يلقي محبتهم في قلوب الصادقين مثل الحديث المعروف يعني أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فيقول هذا الشاهد في قلوب الصادقين يعني يكون أيضا علامة على صلاحه واستقامته، يعني هو عنده شاهدان في نفسه من جهة صلاح أعماله التي تدل على صلاح قلبه، لأن الأعمال انعكاس يعني لما في القلب، وما يجده في القلب نفسه من الأنس بالله والشوق إليه والفرح به، فهذا شاهد آخر، يعني عنده شاهد في قلبه باطن وشاهد ظاهر في أعماله والسلوك، وشاهد ثالث في قلوب الصادقين حوله. فإن قلوب الصادقين لا تشهد بالزور البتة. قال فإذا خفي عليك شأنك وحالك فاسأل عنك قلوب الصادقين فإنها تخبرك عن حالك. طيب، قال قوله ومصحوبه في شاهده غريب. قال مصحوبه في شاهده هو الذي يصحبه فيه من العلم والعمل والحال، يعني الشاهد غريب، وما يصحب الشاهد غريب، ما يصحب الشاهد قال هو العلم والعمل والحال، يعني يكون إيه غريبا. قال وهو غريب بالنسبة إلى غيره ممن لم يذق طعم هذا الشأن، بل هو في واد وأهله في واد. قال وقوله وموجوده فيما يحمله علم إلى آخره. قال يريد بموجوده ما يجده في شهوده وجدانا ذاتيا حقيقيا في هذه المراتب المذكورة، لأن الشهود يشملها كلها حالة المشاهدة. فكل هذا يعني هو إيه ذكر يعني خمسة أشياء، اللي هو فيما يحمله علم أو يظهره وجد أو يقوم به رسم أو تطيقه إشارة أو يشمله اسم، فذكر إيه خمسة أشياء قال كلها غريبة. يعني هو الخلاصة في هذا أنه يعني فني عن إيه عن شهود الدنيا، يعني وشهود المخلوقات والكائنات كلها من الموجودات والمخلوقات، وأصبح قلبه لا يشهد إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا الحال يعني الذي هو فيه يعني كأنه حال إيه لا تستطيع عبارة أن تعبر عنه ولا إشارة أن تشير إليه، ولا يعني من شدة غربة هذه الحال أنه يعني فني عن هذا العالم وعن هذه المخلوقات، وأصبح يعني لا يرى إلا الله ولا يشهد إلا الله، فأصبح يعني في حال يعني لا يمكن إيه أن يعني لا يمكن أن يعبر عنها بتعبير ولا أن يشار إليها بإشارة إلى آخره. أحسنت. طبعا هو أيضا يعني هذا النوع الثالث يعني هو بدنه بين الناس، يعني هو بدنه بين الناس وهو موجود بين الناس، ولكن هو يعني كأنه إيه غائب عنه، يعني هو موجود في هذه الدنيا وبين المخلوقات، ولكنه يعني غائب عن هذه المخلوقات رغم وجوده الحسي بينها. طيب، فقال فأما ما يحمله العلم فهو أحكام العلم التي متى انسلخ منها انسلخ من الإيمان، وموجوده في هذه المشاهدة في هذه الحال هو إصابته وجه الصواب الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشرعه وأمره. وهذه الإصابة غريبة جدا عند أهل العلم، بل هي متروكة عند كثير منهم، فليس الحلال إلا ما حلله من قلدوه، والحرام ما حرمه، والدين ما أفتى به، يقدم على النصوص وتترك له أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وسائر أهل العلم. فيقول يعني أهل هذه الدرجة فقال يعني علمهم علم صحيح يصيب الحق ويوافق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا الأمر يعني أصبح غريبا بين الناس، لأن أكثر الناس صاروا يقلدون يعني المفتين من غير تمحيص وتدقيق في صحة ما قالوه وكذا إلى آخره. وموضوع التقليد والاجتهاد هذا يعني مر بنا الحديث عنه كثيرا، أن التقليد يعني ليس مذموما دائما، وإنما هو يعني مذموم ممن كان يعني عنده قدرة وأهلية على الاجتهاد، يعني من كان عنده قدرة وأهلية يعني عنده من العلم ما يتمكن به من مع يعني استنباط الأحكام من الكتاب والسنة أو معرفة أدلة القائلين بها وفهم وجه استدلالهم بحيث يستطيع أن يميز بين القول الصحيح والضعيف أو الراجح والمرجوح، فمن وصل يعني لهذه الأهلية من العلم يعني عليه أن يتبع ما يرى أنه الحق وأنه الصواب حسب علمه وحسب اجتهاده. أما من كان يعني دون ذلك ليس عنده الآلة التي يستطيع أن يميز بها بين أقوال المجتهدين، فحكمه في هذه الحالة التقليد، وهو يعني حكم عامة عموم الأمة وعموم المسلمين، يعني ليس ليس عنده من العلم الكافي باللغة العربية وأصول الفقه وفهم القرآن الكريم والعلم بالأحاديث والصحيح منها والضعيف وكذا إلى آخره. ففي هذه الحالة يعني قد يجد يعني عالما يستدل بحديث على قوله وهو لا يدري هل هذا الحديث والله صحيح أو ضعيف، أو لعله يكون منسوخا، لعل هناك حديث آخر أرجح منه لا يعارضه لعلك. فإذا هو العامي لا يعني ليس مجرد أن يسمع حديثا فمعناه أنه يأخذ منه حكما ويترك كلام العلماء، وإنما حكمه أنه يقلد العالم، يقول له والله الحديث هذا ضعيف وهذا منسوخ وهذا كذا وهذا عارضه ما هو أرجح منه وهذا ليس معناه على ظاهره وإنما له تفسير آخر. فالعامي عليه أن يقلد العالم يعني ولا لا يكون مذموما في هذه الحالة، فالعامي يكون الحلال عنده ما حلله أهل العلم والحرام ما حرموه وكذا. أما الذي وصل إلى رتبة الاجتهاد فإنه لا يقلد وإنما ينظر في النصوص ويوازن بين أقوال العلماء وكذا ويتبع ما هو أرجح منه. هو نعم الاجتهاد يعني درجات، يعني الاجتهاد درجات، يعني أحيانا بعض أهل العلم يشددون في شروط المفتي أو المجتهد فيقصدون يعني درجة المجتهد المطلق، يعني وهي درجة عليا يعني لا تتوفر إلا في أفراد قلائل في التاريخ الإسلامي كله. فأحيانا يذكرون مثلا يعني مثل بعض الروايات عن الإمام أحمد مثلا قالوا له الرجل يحفظ 100,000 حديث يحق له أن يفتي، قال لا، قالوا 200,000، قال لا كده. لا أدري وصل إلى كم، يعني لما قال 300,000 حديث قال أرجو أو كذا. يعني مثل هؤلاء الأئمة يعني رحمهم الله تعالى وضعوا شروطا يعني في يعني في من يحل له الإفتاء أو كذا، فكانوا يقصدون يعني هو المجتهد المطلق، يعني مثل الأئمة الأربعة وفقهاء الصحابة والتابعين وكذا من المعدودين يعني على الأصابع، يعني إن حتى الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا أكثر من 100,000 صحابي، ولكن المفتون من الصحابة يعني عدد قليل، يعني بعضهم يعد 15 صحابيا، بعضهم يعد الذين كانوا يفتون من الصحابة، ما كان كل صحابي مفتي، يعني الصحابة أنفسهم كانوا إذا أشكل عليهم أمر يسألون علماءهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ما كان كل صحابي يعني يفتي وهكذا. فيقصدون يعني أهل الدرجة العليا يعني من الاجتهاد، فهذه شروطه يعني تكون في غاية العسر، يعني وهناك درجة يعني الحد الأدنى يعني من درجات الاجتهاد، وبين الحد الأدنى والأعلى بينهم يعني مراتب. فالحد الأدنى من الاجتهاد يعني كما هو في كتب أصول الفقه، فقالوا أنه يحفظ آيات الأحكام وهي نحو 500 آية، يعني القرآن الكريم يعني 6,200 وكسور، فمثلا تقول 500 آية من بين 6,000 يعني كم، يعني نسبة يعني 500 من 6,000 تعمل كم، يعني 1 على 12 يعني من يعني شيء قليل يعني من القرآن الكريم حتى لا يحفظ، لا يشترط فيه أن يحفظ القرآن كاملا، بل فقط يحفظ آيات الأحكام وهي 500 آية، ويحفظ يعني كتابا متوسطا في أحاديث الأحكام مثلا، يعني عندنا عمدة الأحكام فيها 450 حديثا تقريبا أو 430 حديثا ونحو ذلك، فيحفظ أيضا نحو 500 حديث و500 آية مثلا، ويعرف من اللغة يعني ما يستطيع به فهم القرآن ويعرف، يعني هذه الشروط يعني ممكن تتوفر في نسبة كبيرة من طلاب العلم، يعني عدد كبير في كل عصر وفي كل وقت يعني من طلاب العلم تتوفر فيهم هذه الشروط، يعني لا يحفظ فقط 500 آية بل يحفظ القرآن كاملا، وأكثر طلاب العلم يعني قرأوا كتابا في التفسير ودرسوا كتابا في أحاديث الأحكام، حتى أحاديث الأحكام يعني كثير منهم قالوا لا يشترط أن يحفظها ولكن أنه يعرف مواضعها ويستطيع الرجوع إليها، يعني يكون يقتني كتابا مثلا مثل بلوغ المرام ولا كذا في أحاديث الأحكام ويعرف وقرأه ويستطيع الرجوع إلى الحديث عندما يبحث عنه وهكذا، ويعرف مواطن الإجماع ويعرف كذا، فهذه الشروط يعني الحد الأدنى، يعني فممكن نقول يعني الحد الأدنى هو لا يستطيع أن يستنبط بنفسه الأحكام من الكتاب والسنة، ولكنه يستطيع أن يفهم يعني حجة إيه العلماء المختلفين، يعني مثل ما تدرسون في الفقه المقارن مثلا، فنعرف مثلا حجة الحنفية وحجة المالكية وحجة الشافعية ورد هؤلاء على هؤلاء ورد هؤلاء على هؤلاء، فيعني طالب العلم الذي حصل يعني هذا القدر يمكنه أن يتوصل إلى أن أحد هذه الآراء يعني أقرب إلى السنة وأقرب إلى الدليل وأقرب إلى كذا، فهذا يعني له رخصة إن شاء الله أنه يتبع القول الذي يراه أقرب إلى الكتاب والسنة، يعني ليس ملزما أنه يتقيد بمذهب من أوله إلى آخره، يمكن أنه يتقيد بمذهب إلا في المسائل التي يظهر له أن مذهبا آخر أدلتهم أرجح، وهو عنده يعني هذا الحد الأدنى من الاجتهاد المقيد، يعني الذي يتيح له أن يوازن بين الأقوال ويميل قلبه إلى صحة قول منها عن الآخر، فهذا الأمر يعني فيه إن شاء الله يسير ومقبول يعني بإذن الله. الله يحفظكم يا رب. فقال أو يظهره وجد، قال الوجد يظهر أمورا ينكرها من لم يكن له ذلك الوجد ويعرفها من كان له، الوجد هو ما يجده الإنسان في قلبه، فقال يعني هذا الموضوع يعني سلاح ذو حدين، يعني هذا مثل حديث استفت قلبك وكذا، فهذا إذا كان قلبه يعني نقيا تقيا صالحا بحيث يعني ما يجده في قلبه يعني يميل قلبه إلى هذا الشيء وينفر من هذا الشيء، فإذا كان قلبه سليما صالحا تقيا يعني يكون ما يجده في قلبه يكون أمارة على يعني أن هذا الشيء من الخير، والشيء الذي ينفر عنه قلبه يكون أمارة على أنه سوء وشر، لكن هذا ليس مفتوحا لكل أحد، يعني أحيانا يكون إنسان يعني قلبه فيه فساد وفيه نفاق وفيه خلل في إيمانه ونقص في إيمانه، فقلبه قد يهوى البدع والمنكرات وأقوال باطلة وكذا، وقلبه يعني يميل إليها وينفر قلبه من أشياء من الحق والدين، فهنا الخلل في قلبه، يعني ما يجده هذا القلب الذي فيه فساد وفيه خلل يعني لا يكون علامة على أن ما وجده في قلبه هو الخير والصلاح وكذا، يعني هذا إنما يكون في من وصل إلى هذه الدرجة الإيمانية بحيث صار قلبه يعني نقيا تقيا، فما يجده في قلبه يكون علامة على أنه خير وصلاح. فقال يعني وهذا الوجد إن شهد له العلم بالقبول وزكاه فهو وجد صحيح، يعني لابد أن الإنسان يعرض ما يجده في قلبه على العلم الصحيح، فإذا العلم الصحيح يعني شهد لهذا الوجد بأنه صحيح فيعمل به، وإلا فهو وجد فاسد وفيه انحراف، الإنسان يعني ينشرح قلبه لرأي أو قول أو عمل أو كذا ويهواه قلبه ويميل إليه، فهو شيء وجده في قلبه أن هذا الأمر خير وصلاح وكذا، ولكن عند عرضه على العلم الصحيح على الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم يجد أن هذا الكلام باطل وهذا الرأي يعني غير صحيح. ففي هذه الحالة عليه أن يتبع العلم ولا يتبع ما وجده في قلب. قال والمقصود أن ما يظهره وجد هذا العارف بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه غريب على غيره بحسب همته ومعرفته وطلبه. فأهل هذه الدرجة الإيمانية ما يجدونه في قلوبهم لا يجده من حولهم في قلوبهم، يعني الناس غلب عليهم الفساد وهو إنسان صالح، الغرباء يعني قوم صالحون في أناس سوء كثيرون أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، فهو قلبه صالح وما يجده في قلبه يكون موافقا للكتاب والسنة، ومن حوله يجدون في قلوبهم ما هو منحرف عن الكتاب والسنة. قال قوله يقوم به رسم، قال الرسم هو الصورة الخلقية وصفاتها وأفعالها عندهم، والذي يقوم به هذا الرسم هو الذي يقيمه من تعلق اسم القيوم به، فإن القيوم هو القائم بنفسه الذي قيام كل شيء به، أي هو المقيم لغيره، فلا قيام لغيره بدون إقامته له، وقيامه هو بنفسه لا بغيره. يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم القيوم، ومعنى القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي قيام كل شيء به، يعني هو سبحانه وتعالى قائم بنفسه، يعني هو غني عن كل شيء سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء سواه سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، قائم بنفسه سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وأما أي مخلوق آخر فهو مفتقر إلى الله ومحتاج إلى الله ولا قيام له إلا بالله، فهو سبحانه وتعالى يعني به تقوم السماوات والأرض والمخلوقات، يعني كلها تقوم به، بمعنى أنها مفتقرة إليه في إيجادها وأحيائها ورزقها وكل يعني شؤونها وأمورها وتدبير أحوالها، فهي مفتقرة إلى الله تعالى لا تقوم إلا بالله. فيقول يعني رسمه يقوم بالله تعالى، فقال يعني هذا هو المعنى، يعني الرسم اللي هو الصورة والخلقة، فهي لا تقوم إلا بالله، يعني بمعنى أنه ليس مفتقرا إلا إلى الله ولا ليس محتاجا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويحتمل أن يريد به معنى آخر وهو ما يقوى رسمه على القيام به. الرسم هو الخلقة يعني الموجود أو المخلوق، المخلوق يعني بدن الإنسان وهيئته وخلقته. فقال وهو ما يقوى رسمه على القيام به، فإن وراء ذلك ما لا يقوى رسم العبد على إظهاره ولا القيام به، وهذا أظهر المعنيين من كلامه وسياقه إنما يدل عليه. يعني يقول إن حالة الفناء يعني اللي هي الدرجة الثالثة من درجات الغربة أنه يفنى عن المخلوقات ولا يتعلق إلا بالله تعالى، فهذا شيء لا يقوم به رسم، يعني خلقة الإنسان لا تقوى على القيام به، يعني أو لا يقوى رسم العبد على إظهاره. قال ولهذا قال بعده أو تطيقه إشارة، يعني هو يصل إلى حال يعني لا يمكن الإشارة إليها، أي تقدر على إفهامه وإظهاره إشارة فتنهض الإشارة بكشفه. ثم قال أو يشمله اسم، يعني أو تناله عبارة، يعني يصل إلى حال يعني أخفى وأدق من أن يعبر عنها بالكلام أو يشار إليها بالإشارة، أو يعني حاله غريبة يعني لا يستطاع التعبير عنها ولا الإشارة إليه. قال فذكر الشيخ 5 مراتب: الأولى مرتبة حمل العلم له، الثانية مرتبة إظهار الوجد له، الثالثة مرتبة قيام الرسم به، الرابعة مرتبة إطاقة الإشارة له، الخامسة مرتبة شمول العبارة له. ومقصوده أن موجود العارف أخفى وأدق من موجود غيره، يعني ما يجده في قلبه أخفى وأدق مما يجده غيره، فهو غريب بالنسبة إلى موجود سواه. وأخبر أن موجوده في هذه المراتب غريب، فكيف بموجوده الذي لا يحمله علم ولا يظهره وجد ولا يقوم به رسم ولا تطيقه إشارة ولا تشمله عبارة؟ فهذا أشد غربة. قوله فغربة العارف غربة الغربة، قال والغربة أن يكون الإنسان بين أبناء جنسه غريبا مع أن له نسبة بهم. وأما غربة الغربة فلا يبقى معها نسبة بينه وبين أبناء جنسه إلا بوجه بعيد، لأنه في شأن والناس في شأن آخر، فغربته غربة الغربة. وأيضا فالصالحون غرباء في الناس، والزاهدون غرباء في الصالحين، والعارفون غرباء في الزاهدين. فكل فئة يعني هو غريب بين الغرباء، يعني الصالحون غرباء بين الفاسدين بين عموم الناس، والزهاد غرباء بين الصالحين. فالصالحون غرباء والزهاد من الصالحين هم غرباء بين الصالحين، والعارفون من الزهاد غرباء بين الزهاد. قال قوله لأنه غريب الدنيا وغريب الآخرة، يعني أبناء الدنيا لا يعرفونه لأنه ليس منهم، وأهل الآخرة العباد الزهاد لا يعرفونه، يعني هو غريب بين الزهاد وبين الصالحين. فالصالحون والزهاد هم من أبناء الآخرة يعني، ومن أهل الجنة ومن أهل النجاة، وهم غرباء بين الناس، وهو غريب بين هؤلاء الغرباء، فهو لأن شأنه وراء شأنهم، هممهم متعلقة بالعبادة وهمته متعلقة بالمعبود. قل العباد يعني همته متعلقة بالعبادة وهو همته متعلقة بالمعبود مع قيامه بالعبادة، يعني ليس معنى هذا أن يترك العبادة، لا، هو يتعبد مثلهم ولكن همته متعلقة بالمعبود سبحانه. فهو يرى الناس والناس لا يرونه، كما قيل تسترت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. قال هذه أبيات لأبي نواس. بهذا تنتهي منزلة الغربة، ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، بقي يمكن 10 دقائق على الأذان، بس نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.